بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثالث، من الذي حفظ البيت الأول قبل أن نقرأ البيت الجديد؟ قال رحمه الله: منهم معلوما وقد نزلوا منزلة المجهول أو لا يبدلوا. يبدلوا الله يبدلوا. أحسنت. عندك هذا من حفظ الله؟ أحسنتم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب السادس، الإنشاء. يستدعي الإنشاء إذا كان الطلب ما هو غير حاصل والمنتخب. يستدعي الإنشاء، يستدعي الإنشاء، هنا الهمزة ما هي؟ وصلها. يستدعي الإنشاء، يستدعي الإنشاء، يستدعي الإنشاء إذا كان الطلب ما هو غير حاصل والمنتخب. يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب. من سيقرأ؟ لبليغ. الباب السادس، الإنشاء. ما هو غير حاصل والمنتخب. عند خليل، عند أبي خليل. خليل أو أبو خليل؟ أبو خليل. طيب، أخاف أن أغلط الاسم. إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب. يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب. عندك يا أبا هواب. يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب. الباب السادس، الإنشاء. إذا كنا في أول الباب نأخذ عنوان الباب مع البيت. قال الشارح رحمه الله تعالى ثم قال: وإن توسط فالوصل بجامع أرجح. قال: للوصل موضعان، والأصل أن الوصل يجب ماذا؟ في ثلاث مسائل، لكن ذكر هنا موضعين. قال: للوصل موضعان، الأول أن تتفق الجملتان خبرا من شأن، ويكون بينهما مناسبة تامة وليس ثم مانع، وليس ثم أي هناك، أي إن ثم إذا فتحت هاؤها فهي بمعنى الإشارة للمكان البعيد، وإذا ضمت فهي من الحروف، حرف عطف، وإذا فتحت فهي من الأسماء الظروف، وإن ضمت فهي من الحروف إذا ضم أولها. قال: إذا قال: وليس ثم مانع من العطف، حينئذ لا بد من الوصل، يعني يجب، لأن لا بد هذه من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ الوجوب، من الفضل الوجوب البلاغي أو اللغوي. قال: لا بد من الوصل، نحو قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ما هي المناسبة بينهما؟ التضاد، التضاد، هذا الجزاء ضد هذا الجزاء، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: فالمناسبة بينهما التضاد. والثاني إذا أوهم ترك العطف خلاف المراد، يعني العطف خلاف المراد كأن ينتقل من الدعاء للشخص إلى الدعاء عليه بدون الواو، بدون الواو. قال والثاني إذا أوهم ترك العطف خلاف المراد كما لو قلت لا وشفاه الله ردا على من سألك هل شفي زيدا من مرضه، إنك لو تركت الواو لتوهم أنك تدعو له لا عليه. إذا قلت لا شفاه الله ما يعنيك أنك تدعو عليه، يلتبس عند السامع، يلتبس عند السامع. لكن تقول لا ردع السؤال وشفاه الله، تأتي بالواو حتى يعني أنك تبين بيانا تاما أنك تريد الدعاء له ولم تر الدعاء عليه. فلو تركت الواو لتوهم الدعاء لتوهم السامع الدعاء عليه وأنت تريد الدعاء له. ولذلك قال بعض الأدباء في قولهم لا وشفاه الله، قال هذه الواو في الجملة يعني لها من الحسن والبهاء أحسن من العقد التام على صدور الغواني. قول هذه الواو في الجملة أحسن من العقد على صدر الغانية الجميلة، يعني هذه الواو الذي تأتي يعني ردا على السؤال وبعدها دعاء، ردا على السؤال بالنفي وبعده دعاء. قال هذه الواو أجمل من العقد على ما أجمل من العقود على صدور الغواني. مثلها يعني أحيانا أقول لا وجزاك الله خيرا، لا بارك الله فيك، يعني أحيانا أقول لا بارك الله فيك سبحان ربي، صحيح هذه. لذلك الأدباء يعني يتمتعون بهذه الواو على أنها تدل على حسن ذوق عند القائل وعلى إدراك وفطانة المتكلم. لا وجزاك الله خيرا، لا وبارك الله فيك، لا وشفاه الله، هكذا. هذه الواو أحلى من العقد كما قالوا. فالذي هذه الواو للفصل، هذه الواو للفصل يؤتى بالعطف للفصل، يؤتى بالعطف للفصل. عاطفة، الواو عاطفة. هنا يجب يعني يجب الوصل، يجب العطف بالواو. يعني عطفت جملة دعائية على جملة منفية جائز، عطفت جملة دعائية على جملة منفية هذا جائز، لأن الدعاء من الطلب والنفي يعني رد. هذه فائدة. يقول وكان هاي موجودة في ثمار القلوب تعلمي. قال وكان الصاحب ابن عباد يقول هذه الواو أحسن من واوات الأصداق في خدود المرضى الملاح، يعني فيها كثير، فيها كثير، لها حسن موقع على كل، لها حسن موقع، لها حسن موقع. قال ثم قال يعني في خاتمة باب الفصل والوصل، ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم أصل وإن مرجح، أصل وإن مرجح تحتما، يعني أن الأصل في الجملة الحالية الفصل، الأصل في الجملة الحالية الفصل، يعني ترك العطف الواو، لأن الحال مفروض في الأصل، فلذلك الجملة الحالية لها محل من الإعراب. لماذا؟ لأنها حلت محل المفرد، وضابط الجملة التي لها محل من الإعراب، ما هو ضابط الجملة التي لها محل من الإعراب؟ هي التي تحل محل المفرد. جاء زيد يضحك، جاء زيد ضاحكا. ولذلك يقول المرادي جمل أتت ولها محل معرب سبع، بأن حلت محل المفرد، بأن حلت محل المفرد والبسا بيه، أي بأنها يعني لأنها حلت محل المفرد. قال لأن الحال المفرد في الأصل، وإذا وقعت الجملة موقع المفرد حينئذ لا نحتاج للعطف، كما لو قلت جاء زيد ضاحكا فضاحكا حال، ولا تدخل الواو على الحال المفرد في الأصل، فلا تقول جاء زيدا وضاحكا. فإذا وقعت الجملة موقع هذا المفرد لا نحتاج للواو كذلك. فإذا وقعت الجملة موقع هذا المفرد لا نحتاج للواو كذلك، فنقول جاء زيدا يضحك. وهذا معنى قوله بما لحال أصلها قد سلم. قال فكما أن المفرد الذي هو الأصل سلم من دخول حرف العطف الواو عليه، فكذلك الفرع الذي هو الجملة، الجملة الحالية. ولأن الحال حكم كالخبر وأصل كالنعت، والأصل فيهما الفصل كما قال القزويني رحمه الله تعالى، خطيب القزويني وصاحب تلخيص المفتاح، صاحب التلخيص. قال وقوله وإن مرجح، قال وإن مرجح للوصل حتى ما أن تأتي بالوصل، يعني يقول إذا كان هناك مرجح للوصل يجب الوصل، وإذا كان مرجح للفصل يجب الفصل، وإذا كان لا مرجح يجب الرجحان. قال وقوله وإن مرجح للوصل تحتم أن تأتي بالوصل، نحو خرج زيدا وهو ضاحك، خرج زيدا وهو ضاحك. لماذا؟ لأن جملة الحال ابتدائية، لأن جملة الحال مكونة من المبتدا والخبر، ليست فعلية. قال تنبيهات. قوله فالوصل بجامع أرجح غير دقيق، بل الفصل واجب لازم في هذا البيع. في هذا قال يعني ماذا؟ هذا التنبيه. التنبيه الثاني، قال في هذا البيت ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم. هذه مسائل الجمل الحالية، مسائل الجمل الحالية هذه لا يتقنها متى يأتي الله متى يترك الواو إلا بدراسة نحوية، فإن هناك جمل حالية يجب اقترانها بالواو، وجمل حالية يجب تجردها من الواو، وجمل حالية يجوز فيها الوجهان. طيب هذا موضوع نحوي لا بد أن يراجع من ماذا؟ من المغني اللبيب، المرجع الأول، المرجع الثاني الموصل، المرجع الثالث تدير التكميل، شرح التسهيل لأبي حيان، وأيضا شرح التسهيل للمرادي، وأيضا المساعد شرح التسهيل لابن عقيل، وأيضا حاشية يعني شرح ابن عقيل بحاشية الخضري عليه باب الحال. يراجع هذه المراجع المهمة لضبط هذه المسألة. قال في هذا البيت ثم الفصل بما لحال أصلها قد سلم، بما لحال أصلها قد سلم أصلا. قال تقديم وتأخير. فقوله أصلا هو خبر المبتدا الذي هو الفصل، يعني الفصل أصلا. قال فمعنى البيت ثم الفصل أصلا بما لحال أصلها قد سلم، يعني قد سلم من الاتيان بالواو. وإن مرجح تحتم. هناك مواضع لا بد فيها من وصل الجملة الحالية، ومواضع يجوز فيها الوصل الفصل، ومواضع يجب فيها الفصل، وهذا يبحث بصل عند النحاة، ولذلك أشار إليه الناظم دون تفصيل. هذا هو سر المسألة. قوله وإن مرجح في بعض النسخ، وإن مرجح مرجح ومرجح، إن كان مرجحا يعني هو بنفسه، وإن كان مرجحا رجعه العلماء بجامع بسبب بجامع وسبب. قال محصلة الباب السابع. قال الفصل والوصل. الوصل لغة الربط والضم، والوصل اصطلاحا عطف جملة على جملة بحرف الحروف العطف العشرة الأولى، أن يقول عطف جملة على جملة بالواو. أما بقية أحرف العطف فالمراد بها إيش؟ الفصل. ماذا الفصل؟ قال والذي يتكلم عليه علماء المعاني العطف بالواو دون غيرها، والأولى أن يكون في التعريف كما فعل غيره، لأن العطف بغيرها لا يقع فيه التباس، وأيضا هو من باب الفصل، ولكل منها مواضع. قال والفصل لغة الفرق بين الشيئين، قلنا وهو أيضا ما هو أوضح منه الحاجز بين شيئين. الحاجز بين الشيئين. قال واصطلاحا عدم وجود حرف العطف الواو الذي يربط بين الجملتين، ترك العطف الواو بين الجملتين، اختصاره ترك العطف بالواو بين الجملتين، هذا اختصاره ترك العطف بالواو بين الجملتين. قال ومواضع الفصل خمسة، وهي في اللغة كم؟ ستة، ذكر منها خمسة، وهي كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال وكمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع والتوسط بين كمالين. الأول كمال الاتصال، وهو أن تكون الجملة الثانية مشتملة على معنى الأولى، كأن تكون تمكينا لها وبدلا منها أو عطف بيان. الثاني شبه كمال الاتصال، وهو أن تكون الجملة الثانية واقعة في واقعة، وهو أن تكون الجملة الثانية واقعة خبر كان خبر تكون واقعة في جواب سؤال ناشئ، أي يعني مستنتج عن الجملة الأولى، عن الجملة الأولى. كمال الانقطاع، وهو أن لا يكون بين الجملتين بين الجملة الثانية والجملة الأولى ونسبة في المعنى أو السياق. الرابع كمال شبه كمال الانقطاع، أن تكون الجملة مسبقة بجملتين يصح العطف على إحداهما في الأخرى، وفي العطف على الثانية فساد في المعنى فيترك العطف لذلك. الخامس توسط بين الكمالين، وهو أن تكون الجملة الثانية لا يقصد إعطاها حكم الجملة الأولى. مواضع الفصل اثنان، وفي اللغة كم هي؟ ثلاثة، اقتصر على اثنين لأن الكتاب مختصر متن مختصر. قال الأول أن تتبع الجملتان خبرا أو إنشاء ويكون بينهما مناسبة تامة وليس ثم مانع من العطف، والثاني إن أوهم ترك العطف خلاف المراد. ألا الأصل في الجملة الحالية الفصل، لأن الحال مفرد في الأصل، فإذا وقعت الجملة موقع المفرد لم نحتاج للعطف إلا إذا وجد مرجحا، وأن ضابط هذه المسألة لابد أن نرجع فيه إلى كتب ما لا إلى كتب النحو. بقي تنبيه في صفحة ماذا؟ بقي تنبيه في درس النهي صفحة 136 136 طيب 136 التنبيه التاسع. قال لصيغ النهي 11 معنى ذكره السيوطي في الكوكب الساطع، فقال ولفظه للحظر والكراهة واليأس والإساد والإباحة والاحتقار وتهديد بيان عاقبة تسوية دعا امتنان. طيب هذه ذكرها ولم يمثل لها لا هنا ولا في الأصل، حتى في الباب رجعت إليه فلم يمثل لكثير منها، وبعضها وجد لها العلماء مثال، وبعضها لم يجد له أهل العلم مثال، وإنما ذكروه ذكر. طيب ألا قال ولفظه للحظر، الحظر هو التحريم، نحو لا تقرب الزنا، والكراهة الكراهة ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، واليأس الياس لا تعتذر اليوم، والاولى والادق ان يقال ماذا؟ التيئيس، اي ادخال الياس على اهل النار. طيب والارشاد، الارشاد لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسوكم، قال والإباحة النهي بعد الإيجاب. قال بعضهم مثاله النهي بعد الإيجاب ولم يذكر له مثالا. طيب والاحتقار، الاحتقار أو التقليل، يعني الاحتقار هنا بمعنى التقليل وليس التقليل بمعنى قلة الأفراد. يذكر البلاغيون الاحتقار والتقليل هم معنى واحد ببعض التفسير. مثاله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا. هذا زهرة الحياة الدنيا إنما هو المتاع وقليل وحقير، حقير لا يلتفت إليه ولا يستحق الالتفات إليه. ولتهديد، التهديد قولك يعني لولدك مثلا لا تمتثل أمري، هذا ما معناه؟ التهديد معناه ستجد ما يسوءك، لا تمتثل أمري ما معناه؟ يعني التهديد يعني إن لم تمتثل ستجد ما يسوءك. قال ولتهديد بيان عاقبة، بيان عاقبة بيان العاقبة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. هذه ولا تحسبن إلى بيان العاقبة، هي عاقبة من قتل في سبيل الله شهيدا أنه عند ربه حي يرزق فرح بما أتاه الله سبحانه وتعالى. تسوية، التسوية مثالها فاصبروا أو لا تصبروا، اصبروا أو لا تصبروا. طيب قال دعاء، الدعاء ما مثاله؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الامتنان لم يمثل للامتنان، الامتنان لم يمثل له لا أصحاب البلاغة ولا أصحاب الأصول، لم يمثل له. ذكره في عروس الأفراح شرح الترخيص المفتاح عروس الأفراح للسبكي ولم يمثل له وغيره. لكن قال بعض العلماء يمكن التمثيل له إذا أعمل الفكر. طيب هذه اللي ذكرها السيوطي. طيب وبقي الخبر، بقي الخبر هذا ماذا؟ 13. بقي الثاني عشر، عفوا الثاني عشر. الخبر نحو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. والثالث عشر الإهانة، اخسوا فيها ولا تكلمون. والرابع عشر التمني، لا ترحل أيها الشباب. هذا ما هو؟ تمني، لا ترحل أيها الشباب. وقول العريس لا تنقضي أيها الليل، هذا من باب ماذا؟ من باب التمني. طيب هذه فائدة أحبب تكميلها لكم حتى لا تصبح عندنا مثلا مسائل وما لها مثال. أما الامتنان هذا لم يمثل له عرس الأفراح، لم يذكر له مثال. أيضا يعني كثير من الشروح، كثير من الشروح جدا شروح التلخيص لم يذكر له مثال، لم يذكر له مثال. حاشية الدسوقي على تلخيص المفتاح 5 مجلدات في البلاغة ما ذكر مثال لهذا، وفيه توسع كبير جدا ما ذكر فيما قفت عليه من المراجع. لكن بعض العلماء يقول يمكن التمثيل له لمسألة الامتنان بالنهي. طيب هذه فائدة، جزاكم الله خير. الحمد لله، جزاكم الله خير.